弱火かぶわ。إنما هذه الكلمة محلها فيما لو كان الخطأ من عندي، لكن ليس هناك خطأ إطلاقا، لأنك لو تصورت الحادث لا علمت يقينا ما قلت لك آنفا. شارع الاستقلال معروف، الشارع المؤدي إلى إيش، ودار الداخلية داخلية متجه نحو وزارة الداخلية. أيوه. اللي هو شارعين ذهابا وإيابا. عند المسجد ولا قبل المسجد؟ قبل. المسجد اللي على اليمين. أيوه. لا قبل، بين الجسرين. بين الجسرين. أيوة. بين الجسرين. فأنتم تعرفون في ما يسمى بالجزيرة بين الطريقين. نعم. فنحن ماشيين على النظام اليسار. ما شفنا غير طفل اختلفت الأقوال ما بين 3 سنوات و5 سنوات. من هالجزيرة يركض ركضا كأنه غزال، وضربت بريك كاد أن ينفذ سبحان الله، لأنه ضرب بالضوء اليميني، عرفت كيف السيارة ضوء فكاد ينفذ، لكن قضاء الله والغالب. وكان معي 3 من إخواننا،